بسم الله الرحمن الرحيم. لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ناس بتخدع نفسها، بس شوف تعبير ربنا وما يشعرون. يا ده سكران، بس قبل ما يخدع نفسه وهو مش حاسس انه بيخدع نفسه، بيخدع قال ربنا وبيخدع الذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ربي قال في الآية اللي بعدها في قلوبهم مرض، مش مرض اللي هي الدعامات بتاعتي أنا أو قلب مفتوح أو قلب كذا، لا، مرض الريبة والشك والصراصير اللي بتجري جوه وعدم الثبات وحاجات كتيرة قوي بتخلي القلب ملوث، ما بتخليهوش نظيف. وعمر القلب ما يبقى نظيف من غير عقل نظيف، يعني العقل والقلب حاجة واحدة، احنا قلنا الكلام ده كتير. مين هم الذين يخادعون الله أو يتوهمون أنهم يخادعون الله؟ أنا عايز أقول هم بيخدعوا أو بيتوهموا أنهم بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى باسم الحب. هو أنت مفكر أن كل حد يقول لك قول لا إله إلا الله، قول يا رب بحب ربنا، ولا حد يقول يا رب يا رب يا رب حبيبي يا رب بحبك يا رب، ده بيحب ربنا؟ هو حب ربنا كلام؟ هو حب ربنا وعود؟ الآية دي أو الآيتين دول في سورة البقرة على إيدك اليمين، سبحان الله سبحان الله. برضو حتى أنك تفرد تفرد تفرد تفرد تفرد لغاية لما تيجي عن سورة التوبة وهتلاقيها على اليمين برضو. وحكاية اليمين والشمال دي واخداني من زمان، وعمال أفكر أجمع وأعمل فيها كتاب، بس محتاج أشوف كذا نسخة للمصحف بحيث إن يبقى كل في جميع النسخ على اليمين، بحيث لو قلت افتحوا كلكم الآية دي على اليمين هتلاقوها على اليمين في جميع النسخ، سواء الشمرلي اللي أنا حفظت القرآن عليها أو النسخ طبعة السعودية أو طبعة الملك فهد الله يرحمه أو أي طباعة. على اليمين صورة بقى أو مظهر من مظاهر خداع ربنا. قال ربنا فيها في التوبة: ومنهم من عاهد الله. يا خبر أبيض، عهد بيني وبينك يا رب، لو فرقتها علي شوية هتصدق. أنا دلوقتي قدام عينيا، معلش أنا آسف، قدام عينيا قط دلوقتي لكلمة كل الناس قالتها، رجال قالوها وستات قالوها. ده أنا يوم ما اتجوزك هفطرك في بيروت، عشان هناك سلطات الدنيا، كنت أقول لما أروح بيروت للسادة هناك الحلوين جدا، أنا باجي بلاك وأرجع جعان، فيها 8 مليون سلطة، أدور على طبق طبيخ ملاقيش، حتة لحمة تسد الجوعة مفيش، كله سلطات وبابا غنوج وماما بترقص وكل الأنواع اللي في الدنيا، أدور على لقمة ملاقيش لقمة. الحقيقة بيروت حاجة جميلة، ها؟ وبعد ما فطرك في بيروت أغديك بباريس، هو حق لو فطرها يبقى من شبرا، ولو غداها في الزنانيري، واللي مش عارف الزنانيري أنا أقول له أول شارع في شارع شبرا على إيدك الشمال وأنت نازل من أحمد حلمي، وهناك محكمة مشهورة. ده إذا كانوا هيفطرها وغديها، كداب. وهي تقول له لو خدتني، أنت شفت حاجة؟ ده لو عمل، لو هي مثلا ادت له كوبايه شاي برقه ونعومه، يوم يقول لها يا انت باين عليكي حنينة قوي، تقول له انت لسه شفت حاجه؟ ده انا بس اتجوزك وانت تشوف الحنان كله، يعني تشوف الويل كله، تشوف الطناش كله. ده زي ده بجد والله، مع ربنا مع البني ادمين كله كده. واحد يقول لك ادعي لي بس لما ربنا يكرمني، مش عارف ايه كده هتجبع. واحد نفسه يبقى عميد كليه ولا حاجه، فيقول لزميله ايه؟ قول يا رب بس انا ابقى عميد وهفرجك وهعملك الوكيل بتاعي وبتاع امي في البيت على ارضها وهبجب. كله كله بيدي البلو بيبر، الورقه اللبني، يا خبر اسود، الزرقاء المنيله ب 60 نيله، بعد ما يتولى يقول له انت مين يا اللي انا مش عارفاك، انت مين؟ ومع ربنا برضو. انتوا تعرفوا ان كان في ثلاثة في البخاري ربنا اراد ان يختبرهم؟ اه، واحد اقرع، واحد ابرص بعيد عنكو، واحد اعمى بعيد عنكو برضو. فده قرفان من حالته وده قرفان من حالته، وده نقف كان عنديهم مصيبة في الجسم ومصيبة في الحالة، فربنا اراد ان يختبره. ده حديث البخاري على اليمين قبل الاخر باربع اسطر ونص. فجيه ملك على صورة راجل وقابل الاولاني الاقرع ده الزلبطة، وقال له انت نفسك في ايه يا مرسي؟ قال له الحقيقة شعر، عشان الناس بتقرف من راسي. مسح على راسه بقى شعره ايه؟ قال له اي الاموال احب اليك؟ قال له الغنم، البقر. قال له بقرة هم معشرة، دي تفهموا منها درس بمليار دولار، مش عمل كده زي اسماعيل ياسين والمصباح السحري فالوادي اتملأ أبقار، لا، واحدة عشر. لازم تستقبل المولود والمولود يجيب مولود، والدنيا كده مفيش هوبا تلاقي نفسك فوق مساء الخير محمد بيه صبحي، مفيش. ها، عندنا في الإسلام مفيش كده، في بقرة معشرة حامل استناها لما تولد بعد شهرين وتربي المولود وتعنى بيه، والمولود يجيب لك مولود وهي كمان تجيب لك مولودين. الحياة دي سنتها عند ربنا الحقيقة، ده درس بمليار دولار، لأن الناس كلها بتحلم فجأة يصبح من نوم الصبح لقى عربية واقفة وسواق والباب مفتوح، اتفضل يا بيه. بيه منين بقى؟ مش لما يبقى بيه وعين أمه تطلع والجيران وعين أنا كمان معاه؟ مش لازم يعيش الويل؟ التاني راح له قال له نفسك في ايه؟ قال له البرص ده يروح بنشع جسمي، بطلع حاجات وحشه والناس بتقرف مني. قال له بسم الله، فبقى جلده ناعم وزي الفل. قال له بتحب ايه من الاموال يا بطل؟ قال له الجمال. قال له ادي ناقه عشر، واحد بقره عشر وواحد ناقه عشر. الاعمى اللي انا متاكد منه والدنيا كلها متاكده منه كان الغنم، بعد ما ربنا رد اليه بصره زي اخواته، وخد معزه عشر. أن تجد بقى عنده وادي من المعيز، والتاني بقى عنده وادي من الجمال، والتالت بقى عنده وادي من البقر. وجالهم الملك واحد واحد. فجيل الأولاني قال له سلام عليكم، أنا راجل غلبان وماشي في طريق ومحتاج بقرة تساعدني على رحلتي. قال له منين يا حسرة؟ قال له يعني ما عندكش البقر ده مش بتاعك؟ قال له الحقوق كتيرة، ما تبصش للبقر الكتير اللي عندي، انا ورايا ضرايب وجمارك وعيالي والعيال والعمال مقرفين وما يغركش. قال له طيب، انا تهيالي شفتك قبل كده. قال له انت شفتني؟ قال له تهيالي انت كنت اقرع وما حلتكش بيضة. قال له انا مولود من راس امي بشعر يكسر المشط، والفلوس دي والأموال دي كلها ورثتها كابرا عن كابري بالشعر أو عن كابر. قال والله لو كنت كذاب الله يرجعك زي ما كنت. راح راجع أقرع زلبطة ولا حلتوش ولا بقرة، وراح لي التاني وقال له أنا راجل مسافر انقطعت بي السبل، يعني مش معايا أي حاجة، برجوك حتة جمل كده أركبه في رحلتي. قال له منين يابا؟ كان نفسي يابا، الحقوق كتيرة يابا. قال له انت تهيالي كنت ابرص. قال له ابرص؟ شم، ده انا جسمي بيطلع برفا والاموال دي ورثتها كابرا عن كابر. راح للاعمى هو اللي فاز، يعني 30% يكونوا مؤمنين و60% كفره، ولا كفره لما تجيله النعمه ولا يبني. وانت ماشي قيسها كده، مع الزمن يقلوا، مع الزمن كل مليار واحد لما تلاقي زي الاعمى. قال له محتاج معزه. قال له معزة؟ خد اللي انت عايزه، ما تريد، وتبلغ به أرض قومك. ده أنا كنت أعمى وربنا فتح لي عينيا، وكنت مش لاقي الحديدة وبقيت ملياردير، وأما بنعمة ربك فحدث. قال له روح، أنا لا عايز منك معزة ولا عايز منك حاجة، بس الله يبارك لك نجحت وخاب رفيقاك. التلاتة كانوا يعرفوا بعض، ده اللي عاهد ربنا. فلما آتاهم من فضله بخلوا. شوف ربنا قال ايه، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كان كذاب يوم ما وعد، وابن جامع وحج جمي وحمات رجب واخت رجب من الاقصر وحجج الحريم بتوع الاقصر كله اكراما لرجب صديق البرنامج. رب سهام يلا حاضر، قول يا سهام. زينب. زينب ولا سهام؟ زينب، قول يا زينب. زينب. زينب سلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. بتابع حضرتك وربنا يزيدك علم وبنستفيد من علمك الغزير. امين يا رب. انا عايزه بس انا سامع اهو. انا عايزه يا دكتور بس اكلم حضرتك، مش هقدر اتكلم على الهوا، فعايزه ابقى اكلم حضرتك بعد اذنك. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. نوريني وتشرفيني روحية. استاذ رضا ولا الست رضا؟ ما هو اسم مشترك على فكرة. رضا بنوت. قول يا رضا. والنبي يا دكتور انا قاعدة كده حزينة على ابني. حزينة على ابنك؟ عنده 31 سنة. اتجوز واحدة كانت معانا بتدرس هنا قريبتني، وكانت بتدرس هنا في كلية اسكندرية. وبعدين قعدت معانا 3 سنين وكانت تروح في الاجازات، فاحنا حبناها. فجينا قلنا له تاخدها يا ابني؟ قال لي ياما مش عايزها، انا مش عايزها. راح ابوه قال له والله لو ما خدتي انا مش راضي عنك وعادي عليك. زي ما اخوك خد واحده غصب عني مش بنحبوها، عادي عليه زي ما دعيت عليك زي ما دعيت على اخوك. ليه ندعي على بعض؟ ده ابوه كان بيقول له كده. يدعي عليه ليه؟ عشان قال ايه مش يعني ياخدها بمزاج ابوه. يعني ابوه يعني يعني يعني يعني في اب يا يا يا يا, يا رضا يقول لابنه يا تاخد دي يدي عليك؟ هو راجل صعيدي وطبعه صعب حتى مغلبني معاه. طب سؤال صغير من غير اي اهانه، هو الصعيدي ده مش مسلم؟ مسلم بس مخه يعني في مخ غير يعني هي هو في مخ مسلم صعيدي ومخ مسلم بحراوي؟ والله يا دكتور انا عايشه معاه يعني هل الساده الصعايده مش بيصلوا العشاء 4 ركعات زينا؟ بيصلي وبيقرا قران وكل حاجه. طيب بس بعد ما يقرا يقوم يشتمني. وقلوبهم ارق الناس، احنا اللي اتفخمنا الدنيا. لا صعايده حلوه مش كده ابدا، مش للدرجه دي. لا يعني ايه في الدين يا بحروه يا صعايده يا امريكان يا كنديين يا كويتيين يا حلوين يا كل حد في الدنيا. المهم يا دكتور يعني ايه تاخد دي والا ادعي عليك يعني؟ هو خدها غصب عنه. هو ممكن دلوقتي جدا. هو مش مرتاح. انا بس عايز اوصل للناس رساله يا رضا، ان الاب اللي يقول كده يقول يتناولني كوبايه الميه تيس ابوك يدعي عليك. اوكي انا موافق. يا تقول لي رد عليا اسم عطيه ابو زيد الولا، لو اتاخرت عليا في الرد ادعي عليك، لان الكلمه دي بتشفيني منك. فما تاخرش عليا ابدا، انا ما بطلبش منك المستحيل. انما اقول لابني يا تتجوز دي يدعي عليك، غلط طبعا. ولو دعا ابوه عليه، لو الواد خدها وابوه قعد يدعي، لو ما خدهاش وابوه قعد يدعي عليه من هنا للسنه الجايه، لن يستجيب الله. لان الله بقى اللي هو رب العالمين السميع البصير العدل. لان دي دعوه ظلمه وجائره وملهاش محل من بر الوالدين. جواز العيال ملوش دعوه به الاب ولا الام، رايهم استئناس واستشاره. لكن القرار قرار الواد اللي هيتجوز وقرار البت اللي هتعيش. شايفة الواد ده قرد، ولو قفلوا عليها باب معاه ممكن تحرق روحها. يا هيجي لها إحباط، صوته وحش، نفسه وحش، كلامه مكلكع، إيديه كأن عنده مرض نفسي. هي شايفة اللي أبوها مش شايفه، وأبوها شايف إن هو عنده 2.5 مليون. وإنها هتقعد لغاية إمتى؟ يخللوها؟ يخللوها. فالقرار قرار. وقالت البنت للنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أبويا جوزني بابن عمي ليرفع بي خسيسته وضواطي، فأبويا حب يرفع ابن أخوه بنسبه، يقول ده متجوز بنت عمه الحلوة. قال لها أنت موافقة ولا لأ؟ قالت له لأ. قال لها هطلقك حالا دلوقتي النبي. فقالت له لا خليها بقى، بس أنا حبيت أعرف وعرف الرجالة إن مالهمش سلطان على الستات، مش ده الدين بتاعنا؟ ولا دي حديث مضروب؟ مش مضروب ولا في ريحة الضربة. خلي لأبويا عمله خلاص، بس ليعلم الرجال أنه لا سلطان لهم على النساء. ما قالهاش النبي الراجل ملوش سلطان عليكي وبعدين يا بيت يا وي يا بشام، ما قالش النبي كده. أجي انفعل بقى أنا في ثانية زي كده، يجي جماعة يقولوا لك إيه الحلقة مش قوي، طب يعني أعملها أقولها إزاي؟ أقولها إزاي؟ هو أنا منمر نفسي على سؤال رضا ولا عارف رضا هتقول إيه؟ أنا بطبيعتي بتكلم، ممكن أنفعل لحظة وأرجع تاني لهدوئي. في فن الإلقاء حتى، في حماسة. أعمل إيه يا أختي؟ أستاذ رجب صديقي البرنامج، خلاص أهو خدتها عشان يرضى أبوه والحياة فاشلة. ما في هذه الحالة نقول له يا ابني إذا كنت خلفت حاول بقدر المستطاع إنك تعيش، ما انتش طايق سيبك من أبوك ودي البنت حقها وكل واحد يروح لحاله. أستاذ رجب صديقي البرنامج، إزيك يا دكتور؟ الله يحييك يا رجب، تحياتي ليك وتحياتي لأحسن فريق إعداد في الجمهورية كلها. الله يسترك والله يا رجب، شهادة نعتز بيها. الله يبارك فيك، وبعد كده الأمام قلت لك خميس وجمعة قليلين والله يا دكتور. الله يسترك يا رجب، عاوزينك الأسبوع كله يا دكتور، مش هنشبع منك. خليني في قلبك الأسبوع كله، لما نتقابل خميس وجمعة ركز في اللي بقوله وربنا ينفع يا رجب. ورب أشوفك في لوكسور يا دكتور. الله يسترك حبيبي. معايا سؤالين النهارده يا دكتور. يلا سين واحد. في حاجة اسمها الإطلاق بتاعت الأظافر دي اللي بتنزل مستورد ونظيفة، بتقعد في اليد في الأظافر وصبغة الشعر والحنة يبطلوا الوضوء. يعني إيه هتحط حنة على الصابع ولما وضوءها يروح وتيجي تتوضى الحنة توصل المية للضافر ولا شيء وتحط حنة على مدار الـ 24 ساعة؟ الحاجة المشكلة ان تحط حاجة تحول بين المية وبين الضافر، ده ما ينفعش. يبقى هي تقعد الله يعينها لما وضوها يروح تدخل حمام مثلا او فيه ريح يطلع او تنوم نوم عميق او تسلم على حد برغبة جامحة، دي الحاجة اللي هي تنقض الوضوء. فتقعد يا بقى تبرد تطلعهم وتتوضى وتعملهم تاني وتدخل على الصلاة زي الفل، بدل ما وراهاش أي شغلانة غير إنها تشيل الطلاق وتحط الطلاق، تشيل الطلاق وتحط الطلاق، ودق يا مزيكا طبعا، مفيش بقى لا عيال ولا شغل ولا حاجة زي كده. فهي لو هتحط حنة أو أي مادة تانية المية توصل من خلالها وضوءها زي الفل، وهي متزينة وزي الفل. السؤال الثاني يا رجب. ريهام، راح رجب. ريهام هانم، اهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضلي يا ستي. الله يخليك. من فضلك انا ليا اولاد، اخ عندي اخ متوفي يرحمه، وبعدين يعني انا في مبلغ عايزه بطلعه كل شهر كده، فهل يجوز ان انا ادي لاولاد اخويا المتوفي؟ ولي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. لا بس اسمع الاولاني، يعني اخويا متوفى وله الاولاد موجودين وحالتهم صعبه، وانا اديهم من صدقه، اديهم من الزكاه كمان، قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وهم اولى. قولي السؤال الثاني ايه يا اختي. السؤال الثاني، انا عندي ولد وبنت، الولد تزوج ومراته يعلم ربنا انا بعملهم ازاي. طيب. بس هي مش عايزه يعني تشوفني، مش عايزه ليه؟ انا مش عارفه حقيقه يعني، حتى بتقول لي يا ماما، قلت لها يا بنتي هي ساكنه معاكي؟ لا مش ساكنه معايا، بس احيانا بتيجي عندي مثلا يوم في الاسبوع. طيب يعني بتيجي ضيفه وزائره؟ لا، لكن شقتها وسترها وغطاها بيتها موجود، كل حاجه موجوده ليها. وخلفت من ابنك بنت؟ خلفت بنت ولا ولد؟ لا خلفت بنت وولد، ما خلفت. يعني جابت الجوز. الحمد. ولما خلفت استقوت شوية جدا يا دكتور. يعني قبل ما تخلف كانت طيبة وزي القطة. بعد ما جابت البرنوجي، الله يرحمك يا ابو عطية، كان يسمي الواد الصغير المولود ده برنوجي. بعد ما جابت البرنوجي ابتدت بقى تتقوى وتقول انا ليا حق، والشقة بتاعتي انا وابني، انا وولادي. بالظبط. عايزة الشقة، عايزة كل ما أملك. بس أنا للأسف كنت شارية حاجات لولادي كانوا قصر، وبعد كده كل الحاجات كانت باسمي عشان أنا بدفع التقسيط بتاعها. هي مش حابة إن الحاجة تكون باسمي، تخلص الحاجة وهحول لكم ملكيتها. وبعدين أنا ماليش غيرهم الاثنين، الولد والبنت، وهي مقسمة بينكم بشرع ربنا، ما تقلقوش كل واحد هياخد حقه. فأنا مش عارفة ليه المعاملة اللي هي بتعملهاني وبتقوي ابني يعني علم ربنا أنا مربيها إزاي، وهو البنت والولد الحمد لله. حتى يعني بنتي هي مخطوبة حاليا. إيه من فضلك مظاهر تقوية ابنك عليك؟ لا اديني مثال واحد. يعني أنا مربياه، أنا لحظة أنا مربياه لازم يتبادر لذهن مبروك عطية إنه اتربى على إنه لما يجي مثلا أول ما يدخل عليا يبوس على إيدي، بطل يبوس على إيدي، اتعود لما يجي بيجيب لي البسبوسة من عبد الشكور الحلواني على الناصية، بقى عمره ما بيجيب بسبوسة دلوقتي. لا دكتور أنا اتربى على إنه عمره ما يعلي صوته عليا، من ساعة لما اتجوز البت دي وخلف الواد والبت بقى يعلي صوته عليا، بقى يعلي صوته، ومش ده ابني اللي أنا مربيه. طب سؤال بس صغير عشان الواد يبقى مبسوط لو سمعني. هو مش ممكن يكون بيعلي صوته من الزهق وما يقصدش امه؟ لان انا مبروك عطيه احفظ قول الله تعالى في وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، قال ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الأوابين غفورا. قال العلماء في تفسيرها ربكم أعلم، يعني لو أنت من جواك حلو مع أبوك وأمك وصوتك عيلي غصب عنك الله لا يحاسبك عليه، يكون طهقان في عيشته، واد وبنت مصاريف كبيرة وبدام البنت بتقول الشقة شقتي وبتبرم وتخنت لما جابت البنت والولد بقت بتدبدب بصوت عالي وحاسة إنها بدام خلفت، فبقى معاها سيرتيفيكيت يعني شهادة إنها تاخد الشقة، غوري بالشقة إحنا مش هنبهدل ولادنا. وأي عيلة تافهة زيك بتقول دي شقتي وشقة بنتي، دي شقتي وشقة ابني، دي شرشوحة. والمسلمة عمرها ما تكون شرشوحة. لحظة واحدة ما هو يسيب لك الشقة انت وبنتك، او يسيب لك الشقة انت وابنك، ولو حينام جنب عربية الفول اللي في الشارع اكرم له اني يقعد في مكان انت فيه، ووريني شطارتك وانت بتلحسي من الحيطة، عيب. المودة والرحمة اللي بين الازواج ما تجعلش فيه بني ادم متربيه تقول الكلمه دي شقت ايه ونيلت ايه وحرمي ضناه. انا ده اللي تعبني يا دكتور وقهرني. لا انت ما جاوبتيش على سؤالي، يعني الولد هل بيعلي صوته؟ لان البنت ممكن تكون قرفاه وممكن مصاريف العيال تكون كتير والحياه تكون صعبه، فهو ابتدى يعلي صوته على الدنيا كلها. انا ما بخليهمش عايزين حاجه. بتصرف عليهم؟ عايشه لوحدي وليا معاش مرتب. طب ولما انت بتساعديهم او بتصرفي عليهم يعني بتعمليها كانها بنتك اللي فقدت راعيها، وربنا طبعا يخلي ابنك، طب الجزاء بتاع ده مش على الاقل تبوس ايديكي بلاش الرجل؟ يعني ممكن تكون توطي يا ولدي يجرى لها حاجه. لا لا لا لا يعني انا رايي ان لازم تبوس الايد الحقيقه. انا رايي ده، انا رايي ده، لا لا لا لا لا لا لا لا لازم لازم لازم الولد يبوس ايد ابوه والتلميذ يبوس ايد استاذه والمنعم عليه لازم يبوس الايد اللي انعمت عليه. لا معلش اسمحي لي، يعني هي ليه ما تعملش كده؟ ليه ما تعملش كده لحماتها اللي بتديها تمن البطين وتودي لها حته اللحمه مكوره بدل ما تطبخ قرديحي، يبقى عندها شويه شوربه مرقه يعني بلغه ابويا الله يرحمه، وتعمل لقمه تتاكل يعني، ولو محتاجه برضه خمسينايه ميايه فاتوره الكهرباء جت عاليه حماتها تدفع، ليه ما تبوس الايدين؟ ليه؟ وما يجحد بآياتنا إلا كل كفار وختار ومجرم. وربنا قال في القرآن على اليمين في سورة سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. آه من اللي ما يقولش بكلبه وبلسانه تانكس ثانك يو ويعمل خد مداس للي انعم عليه. اوعى حد يدخل هنا انسرت ويقول لي يا اخي ربنا والقرى في الأحزاب على اليمين يهبل. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يا محمد. الله ينعم على الجميع وبعضنا ينعم على بعض. بط ولكن ما الفرق بين إنعام الله لنا وبين إنعام بعضنا بعضا؟ الإجابة أن الله تعالى ينعم علينا من عدم، لكن الذين ينعمون علينا من البشر ينعمون علينا من موجود أساسه الله تبارك وتعالى. واحد ينعم عليك بكوباية مية يبقى أنعم عليك، لأن المية دي بلغة الفقه الدقيق قوي قوي قوي اسمها في حياسته، في حياسة عمك عبده والست سناء الله يرحمها أم أحمد رجائي، لما كنت تجيب لي كوباية المية كده تفضل يا أستاذ كويس، بص بص هي أنعمت لأن المية دي في حيازتها، وربنا قبلها لأنه نزلها من المزن، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وإحنا عندنا طبعا شوطة اسمها شكرا مرسي، شكرا مرسي، قول لعمه شكرا، قول لبابا شكرا، قول لماما شكرا، بس عندك العيب بقى مش انت قلت شكرا؟ الدنيا ليه الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. شوف جزمة اللي أنعم عليك يمكن تكون محتاجة خيط خيطها وسخة نضفها، جلبيته عايزة تتغسل غسلها، تعبان شيله على كتفك، اللي لحمتك ربربت من خيره. طيب أستاذ رجب تاني ولا رجب غيره بقى؟ رجب لوكسور يا رجب. أيوة تفضل. أنا عايز أقول لك يا شيخ سؤال تاني ما قلتهوش. يلا تفضل. خلي بالك أنا ببيع ورق من اللي بيلفوا فيه السيارة اللي بيدور الراس. بتقول إيه؟ ببيع ورق اللي بيلفوا فيه السيارة اللي بيدور الروس. عشان هو لسه الدخان الفرط موجود لغاية دلوقتي؟ لا لا ده بيلفوا فيه حاجات زي المانجو وزي الحشيش وزي كده. أيوه لو بعت لو بعتولهم تبقى شريكهم يا رجب، وربنا يودينا النار كلنا لو أنا قلت لك أوك. لا ألغي. لا بدام انت عارف ان هو هيحطوا فيه بانجو وهانجو وهيطلعوا السينج ويخربوا الدنيا، يبقى هتبقى شريكهم يا رجب في الخيبه وفي الجريمه، بعد عن البفره والهفره والكلام كله، وبيع شوكولاته، بيع شوكولاته يا رجب، بيع بسكوت، بيع حاجات حلوه، بيع ميه نظيفه، بيع حاجه ساقعه وحاجه سخنه وحاجه، واعمل طعميه يا رجب قدام المحل، قول يا رب وهو يغنيك يا حبيبي. شرفتني. مين يا منى هانم؟ هدى هانم. قول يا هدى هانم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. ربنا يكرمك يا دكتور. وإياكي وكل حضرتك. الله يحفظك. دلوقتي أنا عندي مشكلة كبيرة قوي، أنا بنتي جوزها ابتدى يخليها تشرب سجاير وتشرب مخدرات وتشرب كل حاجة، وهي مريضة سكر. أنا مسكت قلت له احلف عليها يمين طلاق إن هي ما تشرب الحاجة دي كلها. أنت غلطانة. أنا مش قادر أعمل لها حاجة. أنت غلطانة. أنت غلطانة. طب أعمل إيه؟ تحلفيه ليه بس؟ طب أقول إيه؟ طب هو خدها في في في المناخ بتاعه. بالظبط. هو عيل عايز مراته. هو عيل عايز مراته فريش كده. لا لا لا لا، في بعض الأولاد اللي عندهم ضعف في روحهم وفي أبدانهم عايز يشوف مراته باللغه بتاعتهم مونونه. بالظبط ولا على السجاره وتعمل كده، يقوم هو يقول حبيبتي، ما يعرفش يقول لحد نضيف حبيبتي. فهو كنا نقول لبنتنا خلي بالك كل امرئ بما كسب رهين، وان هو اللي يروح في 60 داهيه احنا ننصحه، وانت المفروض تشجعيه على انه يبطل الخيبه مش تشتكي. لا ما انا قلت لها هقول لحضرتك بس هقول لك هي عملت كده ليه؟ هي عملت وراحت في الفلك بتاعه واحد يعين امها اللي هو انت عايزه ترضيه باي طريقه. بالظبط. الله ينور عليك. الحاجه الثانيه ان هي برضو مع الشباب والبتاع نفسها تشوف حاجه غريبه عليها، ما يمكن الحاجات اللي بياخدها دي بتروق وتفوق، وهي ضعيفه والشيطان موجود. ادي الاربعه اللي العلماء قالوهم لماذا يقترف المسلم الذنب، لانه ضعيف، ولان فيه هوى له او هوى لغيره، ولان له نفس اماره بالسوء، ولان له ابليس بيزين له السوء حسنه. هتخلي الواد يحلف عليها وهي ما تقدرش تتخلص من اللي هي فيه بسهوله، هيقع يمين الواد وبنتك هتبقى طالق. فانت غلطت في ده. وهو لو حلف يمين انها تبقى طالق لو شربت سيجاره تاني، اول ما تشرب السيجاره وحياتك لا تبقى طالق. يبقى في الحاله دي وقع يمين وفضل لها واحد لا غير. وانا عندي سؤال من امبارح ساله للمخرجه، حد كان قال لها تساله ان الطلاق بالورقه والهرقه، وانا قلت الكلام ده قبل كده. اللي يقول لمراته انت طالق مش محتاج نيه، ده اسمه طلاق صريح، مش محتاج نيه. بدام طلع من البق انت طالق، بقى الطالق في ساعتها راح للمأذون، ما راحش للمأذون وقع يمين، وقع طلاق، وقع الطلقه. وعليه انه يجري للمأذون يوثقه عشان ما يعطلهاش، ما يسيبهاش معلقه، لا هي زوجه ولا عند الحكومه مطلقه. الكلام ده شبعنا منه كلام، بس اهو ده، فربنا يصلح الحال. قولي كريم، قول يا كريم. 35,000 تليفون، لا اله الا الله. قول يا كريم. بقول لحضرتك انا والدتي عندها 54 سنه. حاضر. دلوقتي هي والدي توفى 6/1، فانا كده هحجز لها العمره، فهيبقى لسه من شهور العده حضرتك 10 ايام، فهل يجوز ان هي تطلع ولا لازم تتم ايام العده كامله؟ الله يكرمك يا ولدي، هي حتى لو كان عندها 150 سنه لا يمكن تتحرك وتروح عمره الا بعد مرور الاربع اشهر و10 ايام. قبلها بساعه لا يجوز يا حبيبي، لان ده استقراء. وقال ربنا في القرآن في البقرة على الشمال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني لازم الأربعة أشهر وعشرة أيام يعدوا. وهي ربنا يكرمها وتكون عملت عمرة قبل كده فمش عليها عمر، ولو حبت تروح تاني مفيش مشكلة، بس ما تروحش تريد أن ترضي الله فتغضب الله. احنا ما بنأيدش المعتدة، ما بنحبسهاش على فكرة، يعني ما بنقولهاش انت في عذاب، بنقولها انت في عباده، ليكي كل حاجه، موظفه روحي شغلك لان العمل ضروره عشان تاكل، تروحي تزوري اختك روحي زوري اختك، بس العبره باخر شعاع في اليوم. المغرب لازم يجي عليك ببيتك وتقابلي الرجال وتقابلي العيال وتتكلمي مع كل الناس وتذبحي وتغيري اللون، العده مش سواد ولا ولا ولا العدة حزن بسواد، الحزن في القلب مش في التوب، وتستحمي مش ما تستحميش، وريحتك تبقى نظيفة مش وحشة. انت بتعدي العدة لا اكتر ولا اقل، عبارة عن عد ايام وبعدين يجي معها الحداد. وقلنا العبرة في يعني لو هتتكحل تتكحل المعتدة اذا كان الكحل كما قال الفقهاء ضرورة، يعني في واحدة لو ما اتكحلتش عينيها ما تشوفش، وفي واحدة لو ما حطتش برفاها تقرف من نفسها وتموت. العبرة كما قال الفقهاء أيضا بألا يكون ذلك لزينة الخطاب. يبقى هي لو حتى حطت بتاعة وتزينت لروحها عشان تقبل وشها لا شيء فيها على الإطلاق، لأنها ما بتعملش كده وتعرض نفسها على العرسان قبل العدة ما تخلص، لا عمرة ولا حج ولا أي حاجة تخليها تترك المكان لغير ضرورة، وما فيش ضرورة، والعمرة بحالها سنة لكن العدة فريضة. يعني ده ربنا قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وسمى العدة كتاب كما سمى المصحف كتاب. بس ترجع ترجع على طول. اه طبعا، يعني افرض واحدة ماشية وريحة تعمل عمرة أو حج، حتى كان زمان طبعا الدنيا كانت في الطريق ياخدوا أيام وليالي، لو جه خبر بإن الراجل اللي ما طلعش معاها جوزها مات تيجي راجعة على طول، سواء كانت رايحة الحج أو رايحة العمر. لكن لو هي عند الكعبة وبتطوف نقول لها سيب الطواف وروحي، لا طبعا هتكمل لأنها بقت موجودة. لا ده الدين، ده دين هنا مستنير مش دين عكا يعكوا أبدا. أنت في الطريق ارجعي، لو كانت أقرب إلى مكة تكمل زي أبو حنيفة كده قال الطواف، لو الواحد مش عارف حصل له حاجة بعد الطواف الرابع ممكن يجبر بدم، وممكن يكون طواف لأنه أكتر من نص السبعة الأربع أشواط. الدين قال سددوا، يعني السبعة ما انتش قادر تجيبهم وجبت خمسة وحصل لك إغماء ولا حصل لك عايز تروح الحمام والوضوء انتقد وعايز تخرج وتيجي وما عرفتش تيجي، يجبر هذا الموضوع بدم متى أديت أربعة أشواط، لأن الأربعة أكتر من نص السبعة. يلا أم مين؟ أم محمود. يا أم محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بارك فيك يا رب. أمين يا رب وفيكم كلكم يا رب، جعلها سنة الخير علينا وعليك يا رب. أمين يا حبيبتي. معلش يا دكتور، أنا واقعة في ظلم جامد يا دكتور، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه في الظلم اللي أنا فيه ده من الحي ومن الناس كلها، وسرقونا وعملونا وكل ما أروح حتة عندهم وسايط جامدة، مش عارفة أعمل إيه. لجأت الناس كتيرة مش عارفين، كل بولي بكرة بعد وبكرة لجأت لكم، لجأت لكم أعمل إيه يا زلمة. سرقوكم، سرقوكم اللي أنتوا مين؟ أنا وابن أخويا، أخويا كان لسه ميت في البيت وكده، وبيرفعوا علينا قضايا واحنا مش عارفين نعمل حاجه. هما مين بس اللي بيرفعوا عليكم قضايا؟ اتنين سكان في البيت عايزين ياخدوا الاوضه اللي تحت وعايزين ياخدوا شقتين الولد. يعني البيت بتاعك، يعني البيت بتاعك عشان نفهم بس، يعني البيت بتاعك اخويا الله يرحمه بتاع اخويا. لحظه واحده اخويا، لحظه واحده بس. ايوه ابن اخوك قاعد في شقه ابوه؟ لا ابن اخويا، احنا البيت كان لسه تحت التشطيب، ولما جه اخويا مات يا دوبك تاني تاني شهر من موته لقينا في قضاء تترفع علينا، وهو حتى ميت مش عارفين نعمل ايه في الحاجة. لا انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم دلوقتي. انا عايز اعرف البيت ده هو اللي انت قاعده فيه انت وابن اخوكي بتاع مين؟ بتاع اخويا الله يرحمه. طيب المشكله في كده؟ البيت ده كام دور؟ استني بس، سكان عايزين ياخدوا مننا. استني بس، يعني في سكان اهو. استني بس، يعني هو كام دور؟ كام شقه؟ سبعة أدوار. اللهم صل الله يرحمك يا اللي بنيت. مأجر؟ لحظة بالراحة علي، مأجر ولا مملك؟ مملك يا دكتور، مملك. مملك، يبقى سكان إيه بقى؟ يبقى لكم شركاء تملكوا شقق من الشقق السبعة. استني بالراحة بس عليا، كل واحد دفع لأخوكي تمن شقة تمليك فبقى شريك في البيت. احنا ما دعناش الا شقتين اتنين بس يا دكتور. الإيه؟ لا أنا مش هفهم منك كده، بالراحة بالراحة بالراحة. السبع شقق كله يعمل ايه؟ فصلت، فصلت. وقبل الفاصل بثلاث ثواني هقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رد إلينا أرواحنا حتى نعيش، ورد إلينا قلوبنا حتى نشعر بالحياة، ورد إلينا عقولنا حتى نرى الجمال الذي زرعته في أرضك، والملك ملكك، ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين. فاصل قصير ثم نلتقي. يا حبيب الله أهلا بكم، وبالعود الذي أرجوه دائما أحمد محمد اللي اتصل بيه امبارح، الحمد لله تم الاتصال به والتنسيق، وطلع الراجل من المنصورة ومن طناح كمان، يعني بلد الغالي عمي وسيدي وسيدي الناس الشيخ محمد ضيف، وتقريبا ان شاء الله مشكلته عما قريب تحل، واروح على دماغي شايل الخيرات اكراما له، ودي مشكله حلناها، ومحمل بامانه الى السلطات السعوديه بخصوص فتاه انقطعت بها السبل الحقيقه، ابوها مات ومامتها واخواتها في المملكه العربيه السعوديه، وهي قاعده هنا تعبانه ومتبهدله، وقصتها انها باختصار شديد جدا كانت راحت زياره وما تعرفش ان الزياره دي تجاوزها، يعني ثلاث اشهر، لو قعدت ثلاث اشهر واسبوع بيبقى فيها حاجات يعني، فتقريبا مضوها او اتحطت في المنع من السفر او شيء من هذا القبيل. والدتها تعبانه، قوتها هناك، هي هنا، فلو اذنت السلطات المكرمه تعشما وموده فيها وفي البرنامج وفي النداء الاخير، يتصلوا بالقناه وان شاء الله انا معايا رقم تليفونها ونقدر ننسق ونتجاوز عنها ونوصلها باهلها اللي موجودين، بالذات انها بنت هنا والوحده. معانا مين يا ستي؟ قولي. اكوخ ممدوح، ممدوح يا ممدوح، ممدوح قولي يا ممدوح. تاخر يا استاذ نور. يا فندم اتفضل. ده حضرتك الله يخليك. انا ليا سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا طبعا متزوج، وربنا ما اردش ان انا اجيب اولاد، وطبعا عشت مع والدي في بيت العيله. اه طبعا مرت سنين. ايه تاني؟ مرت سنين. ايه يا فندم؟ مرت السنين، سنين ما عدت وفاتت يعني. اه يا فندم. عايز اكرم زوجتي، فقلت اجيب لها شقه تمليك، فهل ده حرام ولا حلال؟ انا حبيت ان انا اقدرها بعد مماتي او في حياتي. يعني انت قاعد في بيت عيله؟ ايوه. مع ست اكيد ما تقولش انت الكلمه دي الا اذا كنت تحبها وتحبك. ما كانش في اولاد، فانت حابب تجبر بخاطرها وتجيب لها شقه تمليك تقعد فيها من غير ما فيه نية عندك انك تضر باخواتك او بالورثة، ولا عملنا سيناريو للميراث خالص، وانما رضينا بان نكافئ امرأة احلها الله لنا وجمع بيننا وبينها حب ولا اي حاجة خالص، وباكرامك اياها يكرمك ربك، وبرفع معنوياتها يعوضها بيك ربنا عن الخلفة اللي ممكن لو جت كانت قطعتك انت وهي بالحتة. لازم تعرفوا كده، أي بني آدم لم يرزق بأولاد لو يعرف ربنا إيه كان يقول اللهم لك الحمد، لأن فيه في القرآن وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا بنصح طول عمري الذي لم يرزق بأولاد بأنه ما يبصش للولد الحنين على أبوهم فيتحسر، يقول لو جاني ولد كان حيعمل أبوه وأمه زي مبروك عطية لما بيعامل أبوه وأمه، إزاي وأجيب الطشت كنت زمان وأنا في إعدادي في ثانوي وأجيب هدوم أبويا وهدوم أمي وأقعد أغسلهم بالتلات تفمام قبل الغسالة ما تطلع رحمة بأمي وأبويا وكنت تحت رجليهم، فما بوصليش. ولكن بص الواحد تاني كره أبوه وأمه في عشيتهم من قلة أدبه وطمع وسوء فطرته، فتقول الحمد لله ربنا نجاني، لو اداني ولد كنت هبقى زي الراجل ده. ما انا اشكرك جدا على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله لي، لان اصبح بالنسبه لي دواء لام جروحي انا ومراتي. ليه؟ جروحي انا ومراتي. فاشكرك جزيلا. العفو يا فندم. شرفتني، وان شاء الله ربنا يجعل هذا الكلام لحضرتك وللهانم بلسما، لانه فعلا يرضي الله تبارك وتعالى. صدقني يا اخي وكل اللي زيك، النعمه الكبرى ان تكون موفقا مع زوجه. والله جم الاولاد اهلا وسهلا، ما جوش مليون اهلا وسهلا، لانك في النهايه هتعيش مع دي وهتتدلع مع دي وهترتاح مع دي وهتعبد ربنا مع دي، ودي تعينك بس. فلا تأس على شيء بعد ذلك ابدا. بسمة؟ حاضر. يلا يا بسمات تفضلي. الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حضرتك، انا جوزي انا متجوزة بقالي سنة. سنة واحدة؟ لسه ما تمتش السنة كمان. والحمل حصل؟ الحمل حصل وولدت لسه والدة بقالي شهر، يعني كمان شهر ثلاثة هتم سنة. ولدت توأم؟ لا ولدت طفل واحد. ربنا يبارك لك فيه يا رب يا رب. دلوقتي انا جوزي كل شويه يقول لي طلاق طلاق طلاق طلاق. لا يقولها ازاي؟ لا يقولها ازاي؟ يعني ساعات يقول عليا الطلاق تبقى طالق، مش عارفه لو كلمتي حد عليا تبقى طالق. لو حصل كذا. قال الكلام ده كتير في السنه دي؟ قالها كتير. وانتي ما بتسمعيش الكلام، يعني يقول لك تكوني طالق لو كلمتي عبد المجلي، تكلمي عم المجلي. في حاجات كده وحاجات كده. ايوه، يعني ساعات بتسمعي كلام وساعات بتقوله، بتقولي له حتى لو حلفت 3000 يمين لازم اكلم امي. ايوه. كتير الكلام ده. يعني اكتر من 3 مرات. ما قالش مره انت طالق؟ لا. ولا مره؟ لا، قال لي تبقي طالق مش عارفه لو ايه كده، يعني كانت مامتي مريضه قال لي تبقي طالق لو قعدتي مع مامتك، ما كنتش عرفت اسيب ماما ورحت لها. وانت رحتي؟ وتبقي طالق لو شفتي برنامج كل النجوم في طبق واحد، وانت شفتي برنامج كل، ما فيش برنامج اسمه كده طبعا، وانت شفتي البرنامج. وتبقي طالق لو حطيتي بصل تاني على اللحمه وانت حطيتي بصل. طيب طيب شفتي؟ طب وليه بتحطي بصل؟ كنت تسلقيها له. انت معانا انت الاخرى. ممكن استثمر وجودك معايا كام ثانيه كده؟ ممكن. حاضر. هو متعلم؟ اه متعلم. يعني معاه دبلون؟ راحت مني خلاص. شوفوا بقى، متعلم طبيعي محترم ابن ناس وشغال طلاق طلاق طلاق، تبقى المره اللي اتجوزها دي زرقاء ومنيله بستين نيله وعايز تطلق باي طريقه وعمال يتلكك وعايزها تتطلق باي طريقه، فوجئ بعد الجواز ان مش دي اللي هو عارفها. بجيبها لكم على بلاطه. يا اما هو بيقول كده لان امه بتقول كده وابوه بيقول كده وجيرانه بيقولوا كده ودي بيئه كلها طلاقيشن تي اي او ان في الاخر. الحل ايه والفتوى ايه؟ يروحوا لدار الفتوى، وانا بقالي 30 سنه بقول الكلام ده. احنا نفتي في طلقه واحده او الثانيه العمليه اتكررت، لازم يروحوا لجنه الفتوى بالازهر الشريف ويقعدوا جنب المشايخ الثلاثه من 9 ل 3 هم فاتحين، ويقولوا لهم قدامه كده الراجل ده كل شويه يقول لي لما تشربي الميه من غير ثلج تبقي طالق، لما تعملي بصل من غير توم تبقي طالق، لما تعملي راسك كده تحكيها جامد هتبقي طالق. يشوفوا هم حل وياخدوا القرار يا حبيبتي، عشان احنا ما بنخربش بيوت الناس ولا نقدر نقول للناس لا ولا يهمكوا، لان الدين جامد قوي وجامد قوي، عشان ربنا هيحاسبنا يوم القيامه مش دلع. واللي يجتهد يخلي بقه ببقه ولسانه ببقه لغايه لما يبان لها نهار، ويجتهد في معلومه كده مستند على ادله علميه مش يجيبها لي من ايه؟ ما كل الناس كده والتوك توك توك توك والدنيا كده هتخرب. ده بيغني كالالامبوكا كالوكا، ده مش علم ولا اجتهاد. الاجتهاد يعني نص فلته. في واحد مره سال الامام الشافعي وقال له عايزك تطلع لي الاجماع، يعني مصادر الدين، ده الدين كله جاي منين؟ جاي من قران سنة إجماع، وبعدين في قياس بقى ومصالح مرسلة ودنيا. شوف إجماع يعني أجمع العلماء على كذا، ده يؤخذ بيه، يؤخذ بيه زي القرآن بالظبط. فقالوا أنا عايز الإجماع دي من القرآن. الإمام الشافعي طبعا ما قالوش ياه، قال تعالى، راح حبس نفسه في البيت 3 أيام. والإمام مسلم صاحب الصحيح عمل كده ومات وهو بيدور على حديث. على فكرة يعني دي معلومة، 6 تريليون دينار كويتي بالطريقة دي. قاعد يقرأ القرآن آية آية وخرج، قال له وجدتها، قال له لقيت الإجماع، ربنا قال خدوا بالإجماع، قال أيوة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين إجماع. إيه اللي هيخرم سبيل المؤمنين يعني علماء المؤمنين؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على مين؟ في النساء. قال له شكرا يا إمام. ده الراجل المحترم اللي يجتهد بيفلي وعارف ان دي تساوي كذا، مش واحد يطجن يقول لك اعمل ربنا او يقول لك المجتمع وبتوع العصير وبتوع، ده كلام همبكه كلاميه. المجتهد هو اللي بيطلع النص ويقدر اوله فين واخره فين، مبتدأه فين وخبره فين، في استثناء مفرغ وفي استثناء تام وفي استثناء تام مثبت وفي استثناء تام منفي وفي لا نافيه للجنس ولا نافيه للوحده وفي العموم وفي الخصوص وفي المطلق فتحرير رقبة وفيه المقيد رقبة مؤمنة، نحمل ايه على ايه ويقيس عليها ويمشي. اجماع فقهاء المسلمين على ان الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، 2 × 4 × 8. اجماع بتقول ايه؟ ايه؟ ام معزة اخر تليفون، اوكي يلا قولي يا ام عزتها. ام عزتها ف قولي قولي ايه كان السؤال التاني، ايه اللي كنت قلتولي السؤال التاني، ايه اللي انت قلتولي بعد موضوع الطلاق يروح شمال ولا يمين؟ فاكره واحده عايزه اتجوز بنتها بعد الرفض 3 مرات، يعني عايزه تخليها تعصر ليمونه وتاخده بالعافيه وكذا. طبعا لا يجوز الكلام ده نهائي، بس في زي ما قلت لكم زمان لو انتوا فاكرين بان في حاجه اسمها حوار، مش عايزاه ليه يا روح امك؟ بس بجد مش بتتريق عليها، لان روح امك دي سلاح ذو حدين، يا روح امك انا بتريق ويا روح امك بحق وحقيقي. انا لما اقول لالهام مبروك او سلمى مبروك يا روح ابوكي اقسم بالله العظيم انا صادق. حاضر، وبحسن الوعد تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.